إليكم وأستخلق قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة ونجيناهم من عذاب غليظ ولما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد

استعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض أمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد

ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام قال سلام ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ولقد جاءت رسلنا فما لبث أن جاء بعجل قالت الأم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأي أيدي وما تصل نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إلا أرسلنا إلى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي قالت يا ويلتي يا ويلتي أألد وأنا عجوز وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء فلما ذاب عن إبراهيم الروع وجيءته البشر يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواب منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا وإنهم آتيهم عذاب غير مردود يا أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولم رسلنا لوطا بهم وضيق بهم ذرا وقال هذا يوم عصيب وجيء أليس منكم رجل رشيد قالوا قد علمت ما لنا في بناتك من حق

خير.